إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الحمد لله على ما يسر وجدد لنا من هذا الاجتماع، أسأله سبحانه وتعالى أن يجعله اجتماعا على الخير وعلى السنة والصلاح والفلاح، يجعله خالصا لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لازال كلامنا موصولا أيها الإخوة حول كتاب السلطان العالم الناصح السلفي محمد بن عبد الله بن إسماعيل العلوي رحمه الله تعالى، وكتابه المذكور كما هو معلوم لديكم جميعا إن شاء الله تعالى مواهب المنان بما يتأكد على المعلمين تعليمه للصبيان. ولازلنا في مقدمته إذ يبين رحمه الله تعالى سبب تأليفه لهذا الكتاب، وأن المقصود به النصح للمسلمين، والنصح إما أن يكون ابتداء من الناصح للمنصوح من غير دافع إلى ذلك تذكيرا بما فرض الله سبحانه وتعالى عليه، أو يكون هذا النصح بناء على مخالفة رآها هذا الناصح، أو تنبيه على الأولى فعله دون ما هو واقع. وقد رأينا في الحصة الماضية أنه رحمه الله تعالى انتقد بعض ما هو كائن في وقته من انشغال الطلاب بالمفضول عن الفاضل وبإيغالهم وتوسعهم في بعض فروض الكفايات مع تركهم فرض العين. وفرض الكفاية يمكن أن يقوم به غيرك، ولكن فرض العين لا يمكن أن يتحمله عنك غيرك. ولذلك كان مما قال فيما سبق معنا في الحصة الماضية وبعد: فلما كان غالب اعتناء طلبة الوقت بحفظ القرآن والتفنن في قراءته بالروايات وإهمالهم ما فرضه الله على الأعيان مما يدان به من علم العبادات والاعتقادات، يعني أن يصل الأمر إلى درجة الاعتقاد وإهماله مع الاشتغال بشيء مما فرض الله سبحانه وتعالى، ولكنه فرض كفاية من الممكن أن يقوم به غيرك، فهذا من الغبن ومن الغرور وسبق معنا كلام بعض أهل العلم الذين قالوا: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور، غره إبليس ولبس عليه. وقلنا أن هذا من كيد الشيطان الرجيم، وكيده درجات متفاوتة، وهذا وإن كان في أدنى الدرجات لكنه كذلك كيد إبليس، أعاذنا الله وإياكم من كيده كله دقيقه وجليله، إن ربنا لسميع الدعاء. فقال: وإهمالهم ما فرضه الله على الأعيان مما يدان به من علم العبادات والاعتقادات، وإن كان فضل حفظ كتاب الله مأثور. أراد رحمه الله كما أسلفنا أن ينبه على درء ودفع ما قد يظن من أنه يزهد في حفظ القرآن الكريم، لا، يقول: وإن كان فضل حفظ كتاب الله مأثورا، ومقام ومقام حفاظه بين أولياء الله مشهورة، ولكن الذي أنتقده أنا قال لكن لا مع الجهل بما يعبد الله به من ضروري الدين، فإنه على الموصوف بهذه الصفة أي القرآن، فإنه القرآن على الموصوف بهذه الصفة الذي ترك فروض العين وأقبل على ما قد لا يلزمه من فروض الكفايات، فإن القرآن على من كان بهذه الصفة حجة في كل حين، إن القرآن حجة لك أو عليك ما سبق في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم يبين يعلل لأن المقصود الأهم من حفظ القرآن، يعني هل المقصود هل حفظ الحروف فقط أم حفظ الحدود؟ وإن وقع عندنا تراجح إما أن يحفظ الحدود أو يحفظ الحروف، فما يقدم؟ حفظ الحدود بلا شك ولا ريب. قال لأن المقصود الأهم من حفظ القرآن هو تعلم أحكام الدين التي بها الله يدان أي يعبد سبحانه وتعالى، إذ مجرد حفظ مجموعه فرض كفاية بلا ارتياب، ومعرفة ما تبرأ الذمة منه ومن غيره فرض عين وإيجاب. هنا قال يدان، وسبق قال كذلك يدان الله به يعني يعبد. ومن الألفاظ الشائعة القبيحة، وإن كان المتكلم بها لا يقصدها، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على تصحيح الألفاظ وإن كان القصد خلافها، لا سيما فيما يتعلق بجناب التوحيد. فبعض الناس يقول أنا هذا مما أدين الله به، وهذا غلط كبير، والصواب أن يقول هذا مما أدين الله به أو أدين لله به، لأن هذه الأخيرة المقصود بها عبادة، مما أعتقد مما يترجح لي فيه الحق مما كان، والأولى مما أتهم الله به والعياذ بالله. أدانه يعني اتهمه، أدان يعني اتهم، ودان يدين يعني عابد وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذلك. نعم. ثم يريد رحمه الله تعالى أن يبين في واقع السلف رضي الله عنهم هذا الاعتناء وبذل الجهد والتركيز على حفظ الحدود مقدما على مجرد حفظ الحروف، لأنه قال ومعرفة ما تبرأ به الذمة منه أي من القرآن ومن غيره، يعني من صنوه اللي هي السنة النبوية المطهرة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، قال رب العالمين سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، قال عز وجل الكتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، وهكذا. نعم. قال فقد روي أن ابن عمر الله يجزاكم خير على الصامت، أي واحد يحط الهاتف حط على الصامت. فقد روي أن ابن عمر رضي الله عنهما أقام في قراءة البقرة 8 سنين، لأنه لم يقتصر على الحفظ بل تعلم ما احتوت عليه من أحكام الدين. والأثر الوارد بذلك، السلطان رحمه الله تعالى لعله والله أعلم، وهذا لا يبعد عنه كما قلنا، لأنه يعني اشتغالا لا يستهان به بالحديث عموما إجمالا، قال فقد روي ولم يجز ولم يقل فقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه، لأن هذا الأثر أخرجه الإمام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ بلاغا، قال بلغني أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مكث في تعلم سورة البقرة، وهذا هو لفظ الموطأ في تعلم ليس في يعني مجرد الحفظ. سيأتي معنا إن شاء الله تعالى الكلام عليه، وأخرجه الإمام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ وبروايات معروف، تعرفوا الموطأ كما أشرنا غير مرة أن الموطأ له روايات كما البخاري له روايات، هذه الروايات ما سبب وجودها؟ سبب وجودها تحمل التلاميذ، الإمام يحدث بالموطأ أو يأتي فلان فيقرأ عليه الموطأ، يحيى بن يحيى الليثي المصمودي وهذا طبعا روايته طبقت الغرب الإسلامي، أندلس والمغرب وتونس إفريقية، المغرب العربي عموما والأندلس، لأنه من هذه الجهة يحيى بن يحيى الليث، وكان له فيها أوهام، بعض الأوهام. ولذلك يقولون إن من أثبت أو أثبت سبق معنا أثبت الروايات الموطأ محمد بن مسلم القعنبي أو مسلمة بن قعنب القعنبي رحمه الله، ومن أكابر تلاميذ مالك، وقيل عيسى معن بن عيسى القزاز وغيره. المهم يعني الذي وصل إلينا وجمع في كتاب واحد حتى جمعه بعضهم، جمع الموطأ برواياته الثمانية، يعني الروايات التي وصلت كلها رواية يحيى بن يحيى الليثي ورواية محمد بن حسن الشيباني تقريبا هذه الأكمل، ورواية سويد بن سعيد الحدثاني ورواية أبي مصعب الزهري تقريبا من الروايات التي وصلت كلها أو وصل أكثرها، وبقي غيرها، طبعت قطعة من رواية ابن زياد في تونس، وسويد بن سعيد كنا طبعات في دار الغرب، وابن القاسم، وشيء من رواية ابن وهب من أكابر التلاميذ كما هو معروف، وغير ذلك. فقام أحدهم فجمع هذه الموطأ بروايته الثمانية، ويعني إذا اشتركوا فيجعلهم كلهم، إذا اختلفوا يجعل هذا الرمز لفلان، هذه مما زادت به الروايات على رواية. وسبحان الله العظيم، يعني من فضائل هذه الروايات أو من يعني إيجابياتها كما يعبرون بالعصر، مثلا الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وهو الحافظ ادعى أو ذكر يعني بما وصله علمه، سبحان الله العظيم، فوق كل ذي علم عليم. ولذلك من الآداب المتبعة عند العلماء، وهذه ينبغي أن يتربى عليها طالبة العلم، لأن إذا رأيت أن العالم قد ينفي وجود شيء في كتاب فإذا به يستدرك عليه من هو أصغر منه، فأولى وأولى أن يتأدب الطالب بذلك. العالم الذي هو صاحب اطلاع واسع وقد يكون صاحب استقراء في الفن، صاحب استقراء في الفن، قد يكون صاحب استقراء في التفسير، قد يكون صاحب كذا، من المعاصرين من أصحاب الاستقراء في القرآن الكريم العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، ولذلك تجده يعبر في هذه العبارة وكانوا أحق بها وأهلها، يعبر في هذه العبارة بعض الأحيان في تفسيره، يقول وقد دل الاستقراء التام لكتاب الله عز وجل، مثلا في المسألة ديال عند الأصوليين هل الأمر بعد الحظر يفيد ماذا؟ يفيد الوجوب، يفيد كذا، يفيد. قال وقد دل الاستقراء التام لكتاب الله تعالى أن الأمر بعد الحظر يرده إلى ما كان من قبل، إن كان مباح من قبل رجعوا مباح، إن كان محرم من قبل رجعوا محرم، كما قال الله عز وجل وإذا حللتم فاصطادوا. هل الاصطياد واجب بعد التحلل من الإحرام؟ علاش؟ لأنه أرجعه إلى ما كان عليه قبل ذلك، الاصطياد مباح وحلال، فأمر به عز وجل بعد التحلل من الإحرام، دل هذا على أنه أرجعه إلى ما كان عليه من قبل. كذلك تجد في استقراء في علم الرجال وكذا الذهبي والحافظ بن حجر. المهم الحافظ بن حجر رحمه الله قال حديث إنما الأعمال بالنيات لم يروه مالك في الموطأ، وهو حافظ وهو يعرف الروايات كلها، يعرف روايات فلان وفلان وفلان، هل لم يقف على رواية محمد بن حسن وهو بعيد؟ محمد بن حسن الشيباني صاحب أبي حنيفة رحمه الله أيضا ممن روى الموطأ عن مالك رحمه الله، وله فيه اجتهادات، يعني يعلق بعض الأحيان الأحاديث وهو مطبوع الكتاب، فقال إن حديث إنما الأعمال لم يروه مالك في الموطأ، وقد رواه في رواية محمد الحسن، الروايات يزيد بعضها على بعض. وذلك نظم أحد الشناقطة قال وصاحب الفتح، يعني صاحب فتح الباري، وصاحب الفتح ادعى خلوه منه، يعني من حديث إنما الأعمال بالنيات منه، ولكن للجواد كبوه، لابد هذا جواد وقد كبى في هذه النقطة. فهذه من الميز التي يعني حسبت وعرفت لمسألة اختلاف الروايات، سواء في الموطأ، سواء في الترمذي، سواء في أبي داود، أبو داود رواية ابن داسة ورواية اللؤلؤي ورواية ابن فلان وفلان، وفي الترمذي المحبوبي والكروخي وفلان، وفي البخاري خلاص من أشهر ما يكون رواية كريمة ورواية المستملي والكشميهني وأبي ذر الهروي وفلان وفلان وفلان معروف. والطبعة اللي هي أحسن طبعة إلى الآن في الوجود طبعة اللي هي فرع من اليونينية التي قابل أبو الحسن اليونيني رحمه الله عليها نسخته، يعني تجد فيها وهي مطبوعة من القطع الكبير الآن صورت وخدمت، تجد فيها رموز في الجانب في الهامش صاد كذا قال، يعني هذه هذا رمز لفلان الفلاني الذي زاد يعني على الرواية إلى آخره. المهم هذا استطراد لتعلموا يعني هذه المسائل، يعني حتى لا تستغرب يقول هذا روى مالك وهذا يقول لم يروى مالك وهذا يقول رواه البخاري وهذا لفظ البخاري وهذا ليس بلفظ البخاري، فإذا علم هذا سهل الأمر. نعم، إذن هذا الأثر رواه مالك رحمه الله. قال وحدثني عن مالك، إذا قيل في الموطأ وحدثني عن مالك من يقصد؟ يعني ابن يحيى يقول حدثني أبي، يعني يحيى بن يحيى الليثي، يحيى بن يحيى الليثي يقول حدثني عن مالك أنه بلغه، أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مكث على سورة البقرة 8 سنين يتعلمها، لم يقل أصلا يحفظها، يتعلمها. أولا مالك رحمه الله تعالى لم يدرك ابن عمر بلا خلاف، وإنما بينهما ما من واسطة اللي هو نافع في أشهر الأوجه في أشهرها. رواه ابن سعد في الطبقات رحمه الله تعالى موصولا إلى ابن عمر، لكن فيه أمران أو ثلاثة. الأمر الأول أنه قال 4 سنين ولم يقل 8 سنين، والأمر الثاني أنه قال يعني تعلمها أو مكث على سورة البقرة، والأمر الثالث وهو أكبر من هذا والأهم أن ابن سعد ولو رواه موصولا كنا فرحنا بهذه الطريق لتصح لنا الأثر، ولكن للأسف لأنه حدث به في كتابه الطبقات عن شيخه الواقدي، والواقدي متروك الحديث بل كذبه الإمام أحمد وغيره، متروك الحديث. إذن رجعنا بخفي حنين كما يقال. نعم، وفي بعض الروايات الموطأ زيد يعني سئل مالك رحمه الله تعالى هل يقرأ القرآن أحد وهو على غير طهر، فقال أرى ذلك واسعا. المهم الحافظ بن عبد البر رحمه الله تعالى له كلام في كتاب الاستذكار، وهنا فائدة، هذه من الفروق ومن الأشياء التي زاد بها الاستذكار على التمهيد. العلماء الذين يتكلمون حول الموطأ وما وجد على الموطأ من الجهود والشروح، ويقول أحسن ما يوجد على الموطأ ما ألفه ابن عبد البر رحمه الله تعالى، التمهيد والاستذكار. التمهيد مكث في تأليفه 30 سنة، 30 سنة رحمه الله تعالى ورضي عنه. والتمهيد في الغالب خصصه للأحاديث المرفوعة فقط، يعني مثلا هذا بلغه أن ابن عمر، يعني من غير البلاغ وقضية انقطاع السند وكذا، قضية أنه موقوف ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما من كلام ابن عمر أو غير من الصحابة أو من يعني دونهما من التابعين وما شكل ذلك، لا يشرحه في الغالب في التمهيد، وإنما يخص به الاستذكار. وفي الغالب أن التمهيد مخصوص للصنعة الحديثية في الموطأ، والاستذكار غالب عليه الجانب الفقهي في الموطأ، لأنه يذكره ويذكر فقهاء الأمصار وكذا وكذا وكذا. نعم، يقول رحمه الله في الاستذكار وأما حديث مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مكث على سورة البقرة 8 سنين يتعلمها، فهو من قول ابن مسعود، يعني أنه داخل في معنى قول ابن مسعود رضي الله عنهما إنك في زمان كثير فقهاؤه قليل قراؤه، ذاك الوقت عندهم فقهاء كثير والقراء قليل، إنه كان يتعلمها. لماذا مكث فيها؟ على صحته، وإن كان كما قلنا غير مرة إن الآثار لا يتشدد في هذا التشدد كله، لا أن بابها أوسع وأسهل، إنما يتشدد فيما يبنى عليه الأحكام من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو ما كان من كلام الصحابي له حكم المرفوع. قال ابن عبد البر لماذا؟ قال إنه كان يتعلمها بأحكامها ومعانيها وأخبارها، فكذلك طال مكثه فيها. وروي عن أبيه عمر الخطاب رضي الله عنه أنه مكث فيها 12 سنة، ولا يصح أيضا. نعم. قال ومعلوم، قال ابن عبد البر ومعلوم أن من الناس من يتعذر عليه حفظ القرآن ويفتح له في غيره، وكان ابن عمر رضي الله عنهما فاضلا، يعني ما قد يظن أنه أحد لم يحفظ القرآن. قال الحافظ ابن عبد البر وقد حفظ القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في جماعة منهم عثمان وعلي وأبي بن كعب وابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو العاص وغيرهم رضي الله تعالى عنهم. وقال الباجي رحمه الله تعالى كذلك من أنفع الشروح على الموطأ المنتقى في شرح الموطأ لأبي الوليد الباجي رحمه الله تعالى، ويكان دون ابن عبد البر لا شك فيه، لكن كتابه أيضا نافع. قال وأما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقد ذكرنا أن المراد بذلك المكث طويل في سورة البقرة، فقد ذكرنا أن المراد بذلك الفقه في أحكامها وغير ذلك من علومها، فقد روي عن الصحابة كراهية التسرع في حفظ القرآن دون التفقه فيه، فروي عن مالك في العتبية كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما رجل من العراق يخبرونه أن رجالا قد جمعوا كتاب الله تعالى، سيأتي معنا هذا، أن رجالا قد جمعوا كتاب الله تعالى، فكتب عمر أن يفرض لهم في الديوان. قال فكثر من يطلب القرآن فكتب إليه من قابلين، يعني في العام المقبل، أنه جمع القرآن 700 رجل. فقال عمر إني لأخشى أن يسرعوا إلى القرآن قبل أن يتفقهوا في الدين، فكتب ألا يعطيهم شيئا. سئل مالك عن صبي ابن 7 سنين جمع القرآن فقال ما أرى هذا ينبغي، وهو معنى ما عاب به عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الزمن الآخر أن قراءه كثير وفقهاءه قليل، وقد مدح زمنه أن فقهاءه كثير وقراءه قليل، وقد بينت معناه هناك وبالله التوفيق. قال مالك في العتبية في قول عمر هذا السابق الذي سيأتي معنا أيضا ما معناه رضي الله تعالى عنه، قال وإنما ذلك مخافة أن يتأوله على غير تأويله، مع أنه لا يمتنع أن يكون عبد الله بن عمر خلط مع ذلك من يعلم غيرها من أبواب العلم ودرسه وسائر القرآن وأعمال البر من الجهاد وغيره الكثير، ولكنه كان بين أول ابتدائه بها وآخر إتمامه لها هذه المدة، ولعله حفظ تلاوتها وأكثر أحكامها في أيسر مدة، ثم تعذر عليه حكم من أحكامها وأشكل عليه شيء مما فيها فلم يجد منه مراده ولم يفتح عليه فهمه إلا بعد تمام هذه المدة، والله أعلم. وهذا الذي أشار إليه أبو الوليد الباجي رحمه الله في شرحه هو الذي سيأتي معنا بعد أثر ابن عمر، وهو الذي ذكره المصنف رحمه الله السلطان محمد بن عبد الله رحمه الله تعالى. قال وفي جامع البيان، وفي جامع البيان قد يتوهم الإنسان أن هذا تفسير الطبري مثلا، إن هذا اسمه جامع البيان عن تأويل آية القرآن، والصواب إن شاء الله تعالى في ذلك أنه ليس هذا هو المقصود، بل المقصود البيان والتحصيل، البيان والتحصيل لابن رشد رحمه الله تعالى، والذي شرح فيه المدونة وغيرها من الكتب، مدونة والعتبية وغير ذلك، وهو مطبوع في دار الغرب. نعم. قال وفي جامع البيان أن أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه كتب إلى عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قد حفظ القرآن في البصرة في هذه السنة خلق كثير، فكتب له أن، شوف الآن الحمد لله بالمخطوط هذا الذي فرغناه هنا وبكلام الباجي الذي سبق أيضا الذي نقل وبالبيان والتحصيل، بالباجي نقل عن البيان والتحصيل عن العتبية يعني مضمنة هنا، سيأتي قراءة الكلام من البيان والتحصيل يعني حرفا حرفا. فقد ساعدنا هذا على تصحيح كلمة عندكم هناك قال فكتب له أن يعرض له، والصواب أن يفرض لهم، يعني يفرض لهم يعطيهم شيئا من المال، أو تفرضوا لهن فريضة، يعطيه شيئا من المال. النسخة التي فرضتها هنا فيما أقرأ فيه أنا فيها بالفاء. ومما ساعد على التيقن بذلك أن هذا النص نقله المصنف منين؟ من من من البيان والتحصيل. ومن أعظم الأمور التي تساعد في هذا الجانب على قراءة المخطوط وكذا أن يرجع الإنسان إلى مصادر المؤلف، لا سيما إن كانت خدمت خدمة جيدة، وهو الشأن في البيان والتحصيل. قد أشرفت عليه لجنة من المختصين بذلك عموما، من الفقه ومن الفقه المالكي عموما ومن الدراية بالمخطوط. نعم. قال فكتب له أن يفرض لهم، ثم كتب له في السنة، أي أبو موسى رضي الله عنه كتب لعمر رضي الله عنه في السنة بعدها أنه حفظ القرآن أضعاف من ذلك. وهذه الرواية التي ذكر الباجي فيها على وجه التحديد كم؟ 700 رجل. فقال له أي عمر رضي الله عنه أتركهم فإني أخشى أن يشتغل الناس بحفظ القرآن ويترك التفقه فيه، ويترك التفقه فيه. هذا الفصل ذكره ابن رشد رحمه الله تعالى في كتاب الجامع، الجامع من البيان والتحصيل. والجامع بين التحصيل قسموه إلى حوالي 7 كتب، كتاب الجامع الأول، كتاب الجامع كذا. وفي الغالب كتاب الجامع إنما يذكرون فيه بعض الأحيان العقائد، ويذكرون فيه في الغالب الآداب والأخلاق والأذكار وما شكل ذلك. تعرفون الجامع لابن أبي زيد القيرواني، تسمعون به الجامع لابن أبي زيد، هو في الأصل ليس كتابا مفردا، وإنما هو جزء من اختصار ابن أبي زيد رحمه الله تعالى للمدونة والمختلط، وأفرد في مجلد في طبعتين على أساس أنه، أو في طبعة ثالثة صدرت مؤخرا على أنه كتاب مفرد، وهذا غير الصواب. وإنما الطبعة التي صدرت له في 4 مجلدات على مركز نجيبويه فيه الكتاب كله اختصار مدونة مختلطة بكتب الفقه كلها، ثم في الأخير مجرد الرابع فيه، في النصف الأخير منه تقريبا، فيه كتاب الجامع. وابتدأه ابن أبي زيد رحمه الله تعالى بذكر الاعتقاد، باب ذكر السنن التي خلافها البدع، وبدأ يذكر اعتقاد السلف الذي كان عليه المالكية رحمهم الله تعالى. نعم. إذن هذا كتاب الجامع. بالضبط في كتاب الجامع الثاني قال في كراهية الإسراع في تعلم القرآن دون التفقه فيه، هكذا بوب له. قال مالك رحمه الله وسمعت أن أبا موسى، هذا أيضا ما هو تعليق وانقطاع، وسمعت أن أبا موسى الأشعري، ممن سمع مالك، الواسطة غير موجود، لكن عموما كما قلنا أنه لا يتشدد فيه كثيرا. وسمعت أن أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه كتب إلى عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قد قرأ رجال، فكتب إليه، وفي بعض النسخ قرأ القرآن أناس، فكتب إليه عمر رضي الله عنه أن يفرض لهم وأعطهم وزدهم. يعني هذه تعيننا على تعيين اللفظة بما لا يدعو مجال الشك، افرض لهم وأعطهم وزدهم. ثم كتب إليه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إنا لما فعلنا ذلك، يعني الذي أمرت به من الفرض لهم وإعطائهم والزيادة لهم، فعلنا ذلك أسرع الناس في القراءة حتى قرأ 700. فكتب إليه عمر رضي الله عنه أن دع الناس فإني أخاف أن يقرأ الناس القرآن قبل أن يتفقهوا في الدين. قال مالك وإنما قال ذلك مخافة أن يتأولوه على غير تأويله، هذا هو الذي نقله أيضا الباجي في شرحه. قال محمد بن رشد رحمه الله المؤلف هذا بين على ما قاله، لأن التفقه في القرآن بمعرفة أحكامه وحدوده ومفصله ومجمله وخاصه وعامه وناسخه ومنسوخه آكد من حفظ سواده، يعني السواد الذي كتب به مكتوب حروف المكتوبة، آكد من حفظ سواده. فيكون من حفظ سواده ولم أو يراد أن حفظ كله والله أعلم. فيكون من حفظ سواده ولم يتفقه فيه ولا عرف شيئا من معانيه كالحمار يحمل أسفارا. وقد أقام عبد الله بن عمر على سورة البقرة 8 سنين يتعلمها، لأنه كان يتعلمها بفقهها ومعرفة معانيها، وبالله التوفيق. إذن هذا هو المعنى الذي ذكره المصنف رحمه الله، وقد رأينا يعني مصدره في ذلك، إنما هم يعني أئمة المالكية، مالك رحمه الله تعالى ومن تابعوا على ذلك، كما رأينا كلام ابن عبد البر والباجي وابن رشد ثم الباجي. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله: وقد طال اختباري ومشافهتي لمشاهير الحفاظ يعني حفاظ القرآن المسلم لهم، مشاهير حفاظ القرآن فقط يحفظون مثلا على قراءة واحدة أو على رواية واحدة فقط، لا، مسلم لهم في قراءة المكي والسبع وضبط الروايات والألفاظ، فألفيتهم جاهلين وخصوصا أهل البوادي بأحكام الطهارة والصلاة لإعراضهم عن تعلم واجب ذلك وإكبابهم على ضبط طرق الرواة، مثل ما نعى عليهم في الأول وانتقدهم وإكبابهم على ضبط طرق الرواة، وفي المقابل إعراضهم عن تعلم واجب أحكام الطهارة والصلاة. فكم من إمام منهم، وهذه رزية إن كان الإمام، وفي الغالب الناس إلى اليوم يثق جدا في إمام المسجد، وهذا الأصل لا ينكر عليه، بل كان الأصل، ولكن كان في الغابر وفي السابق أن الإمام يكون صاحب وعي، صاحب علم، صاحب فقه، صاحب حكمة. فإذا جاءه أهل المسجد، أهل جماعته يسألونه، وجدوا عنده من العلم الذي يعلمهم قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، هكذا يفقههم في دين الله عز وجل ويزيل عنهم الإشكالات، وقد يقضي بينهم كما يوجد في سابق الزمان وحتى في القريب لما كان يعني العلم في شيوع. لكن رحمه الله يتشكى من هذا الواقع المرير: فكم من إمام منهم لا يعرف ما تصح به الطهارة ولا مبطلات الصلاة ولا أحكام السهو وأطواره. وش غادي يدير إذا لا يعلم أحكام مبطلات الطهارة؟ قد يقع فيها ويصلي بالناس بغير وضوء، ولا مبطلات الصلاة قد يبطلها ولا يدري أنه أبطلها. وإذا كان هذا هو الإمام، ماذا سيقول المأمومون؟ سيتابعونه على ما فعل، صلى الله السلامة والعافية. ولا أحكام السهو وأطواره، قد يسهو فلا يعرف ماذا يفعل، يسجد قبل السجود، قبل السلام أو بعد السلام، وإذا إلى غير ذلك مما هو معروف في شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني الذي سبق رحمه الله من كونهم يعني يتركون التفقه في القرآن مع الاهتمام بألفاظه، يعني سبحان الله العظيم، يعني المالكية قد تابعوا مالكا رحمه الله تعالى في هذا، وحق لهم أمر يعني من النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. يعني المالكية رحمه الله كثير منهم ألفوا في البدع وفي رد البدع، منهم الطرطوشي رحمه الله ألف الحوادث والبدع ومطبوع، يجعل من الابتداع الذي ابتدعه الناس اقتصارهم على الحفظ وتركهم التفقه، هذا حوادثه وبدعه ومطبوع. قال: فصل: ومما ابتدعه الناس في القرآن الاقتصار على حفظ حروفه دون التفقه فيه. روى مالك في موطئه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مكث في سورة البقرة 8 سنين يتعلمها. قال علماؤنا، يعني المالكية، معنى ذلك أنه كان يتعلم فرائضها وأحكامها وحلالها وحرامها ووعدها ووعيدها وغير ذلك من أحكامها، كما سبق في الكلام الأئمة. وروي عن مالك في العتبية كذلك قال الأثر قرأنا، فكتب عمر أن يفرض لهم، بل زاد عبارة يفرض لهم في الديوان، يفرض لهم في الديوان بمعنى يجعل لهم نصيبا يعني ماليا. قال مالك معناه مخافة أن يتأولوه غير تأويله. يقول الطرطوشي رحمه الله تعالى معلقا على هذا قال: وهذا هو حال المقرئين في هذه الأعصر. المقرئين، سيأتي تعريف المقرئ أو الكلام عن المقرئ. المقرئ اسم فاعل، أقرأ يقرئ، فهو مقرئ يقرئ غيره. وإذا كان هذا حال المقرئ، كيف سيكون حال القارئ اللي هو المتلقي؟ قال: وهذا هو حال المقرئين في هذه الأعصر، فإنك تجد عصر، فإنك تجد أحدهم يروي القرآن بمئة رواية ويثقف حروفه، يعني يسويها ويقاد حروفه تثقيف القدح، القدح هذاك العصا اللي توضع فيها السهم، وهو أجهل الجاهلين بأحكامه. فلو سألته عن حقيقة النية في الوضوء ومحلها وعزوبها وكذا وكذا، قال لم يخرج جوابا، وهو يتلو عمره: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. بل لو سألته عن أول درجة فقلت له: أمر الله تعالى على الوجوب هو أم على الندب والاستحباب إلى غيره. قال: وسئل مالك عن صبيين بن سبع سنين جمع القرآن فقال: ما أرى هذا ينبغي. قال: وإنما وجه إنكاره، لماذا ينكر مالك على ابن سبع سنين؟ وإنما وجه إنكاره ما تقرر في الصحابة من كراهة التسرع في حفظ القرآن دون التفقه فيه. ثم ذكر أثر ابن مسعود: إنكم في زمان كثير فقهاء قليل قراء تحفظ فيه حدود القرآن. ذاك الوقت، وقت ابن مسعود رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه. قد تضيع، لا يقصد تضيعها، لكن الاهتمام بالأهم. قليل من يسأل كثير من يعطي. السؤال مسألة، يبدأون أعمالهم قبل أهوائهم. وسيأتي زمان قليل فقهاؤه كثير قراؤه تحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده. كثير من يسأل قليل من يعطي، يبدأون أهواءهم قبل أعمالهم. وقال الحسن وهو البصري رحمه الله: إن هذا القرآن قد قرأه عبيد وصبيان لا علم لهم بتأويله، ولم يأتوا الأمر من قبل أولي، يعني لم يأتوا الأمر من بابه. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وما تدبر آياته إلا اتباعه بعلمه، أما والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم لا يقول: والله لقد قرأت القرآن كله ما أسقطت منه حرفا، وقد والله أسقطه كله، ما رؤي القرآن له في خلق ولا عمل. وإن أحدهم لا يقول: والله إني لأقرأ السورة في نفس واحد. فلان قرأ الفاتحة كلها بنفس واحد، ما تنفسش. هم الباب، ما هؤلاء بالقراء ولا العلماء الورعة، جمع وارع ورع، متى كان القراء يقولون مثل هذا؟ لا كثر الله في الناس مثل هذا. ثم قال الحسن أيضا: ولقد قرأ القرآن ثلاثة نفر، فرجل قرأ القرآن فأعده بضاعة يطلب به ما عند الناس من مصر إلى مصر، وقوم قرأوا القرآن فثقفوه تثقيف القدح فأقاموا حروفه وضيعوا حدوده واستدروا به ما عند الولاة واستطالوا به على أهل بلادهم. وما أكثر هذا الصنف من حملة القرآن، لا كثر الله صنفهم تعالى. قال: ورجل قرأ القرآن فبدأ بدواء ما يعلم من القرآن فجعله على داء قلبه فهملت عيناه وسهر نومه وتسربل الحزن وارتدى الخشوع، فبهم يسقي الله الغيث وينفي العدو ويدفع البلاء. ووالله لا هذا الضرب من حملة القرآن أقل في الناس من الكبريت الأحمر. إلى آخر الكلام. طيب، ثم يقول رحمه الله: وقد طال اختباري ومشافهتي لمشاهير الحفاظ المسلم لهم في قراءة المكي. المكي هو عبد الله بن كثير المكي رحمه الله تعالى، أحد القراء رحمك الله، أحد القراء السبعة، أحد القراء السبعة. وقلنا في الحصة الماضية إنهم قد يعني من أشهر ما يعني جمعهم كتاب التيسير للداني رحمه الله، والسبعة لابن مجاهد وغيره. ونظم العلامة الشاطبي رحمه الله تعالى حرز الأماني، نظم فيها التيسير للحافظ الداني. قال: وفي يسرها التيسير رمت اختصاره فأجنت بعون الله منه مؤملا. ففي منظومة هذه ذكر في البداية كما قلنا في الحصة الماضية مسردا للقراء السبعة، القراء السبعة رحمه الله، وذكر مع كل واحد منهم راويين عنه، راويين عنه. فالمقصود من كتاب من منظومة هذه، ولست أحفظها فإنها ألفية، لا نتشبع بما لم نعطى، صلى الله يحفظنا ما ينفعنا من العلم، لكن يقول فيها قدم يعني أحفظ شوية منها. يقول رحمه الله تعالى بعد ذكر نافعا به ابتدأ، به ابتدأ السر نافع: فذاك الذي اختار المدينة منزلا، وقالون عيسى ثم عثمان ورشهم بصحبته المجد الرفيعة أثر. ذكر المدينة ثم بعد ذلك انتقل إلى مكة، قال: ومكة عبد الله فيها مقامه، هو ابن كثير كاثر القوم معتلى. هو ابن كثير المكي، هو ابن كثير المكي. وبه يعبر كذلك، فإنه قال فيما بعد لما ذكر الرموز وانتهج في منظومة هذه رموزا يشير بها إلى القراء عند الانفراد وعند الاجتماع، عند الاجتماع. فقال: وحرمي المكي فيه ونافع زدائي، وحرمي المكي فيه ونافع، وكوف وشاء وكوف وحصن عن الكوفي ونافعي معل. هذا يحفظ أكثرها أكثر مني طبعا، يحفظ جزاه الله خير ووفقه. وحرمي المكي فيه ونافع وحصن عن الكوفي ونافعه معل. أشار بهذا الرمز لاجتماع قارئين، قال: وحرمي يعني حرميان، فأحدهما في المدينة والآخر في مكة. وحرمي المكي اللي هو ابن كثير فيه ونافع، يعني هذا الرمز أشرت به إلى قارئين. وحرمي من اللي كيجتمعوا على شيء قراءة يعني حرف معين، ماذا يعني يذكرهما بهذا الرمز، بهذا الرمز. وحصن عن الكوفي ونافعهم على يا كالفقي أبو سعد كذلك. نعم، وحرمي المكي فيه ونافع. إذن هنا هذا هو المشار إليه لما قال المصنف رحمه الله تعالى المسلم لهم في قراءة المكي والسبع، المكي والسبع. وهنا كان منتشر في المغرب يعني يعتنون بهذا، لكن يعتنون أغلب شيء، لكن لا سيما في الأخير يعتنون تطبيقا أكثر من النظري، يحفظون في الألواح ويعني يعني يمررون السبع كلها في الألواح، يمررون السبع كلها في ألواحهم. نعم، هنا يقول السخاوي، السخاوي اثنان. إذا كنت في علم القراءات فهو علم الدين السخاوي، صهر الشاطبي، زوج ابنة الشاطبي، وشرح أكثر من منظومة له، شرح الشاطبية وسمى شرحه فتح الوصيد في شرح القصيد وهو مطبوع، وشرح عقيلة أتراب القصائد وسمها الوسيلة إلى كشف العقيلة وغير ذلك. المهم هو صهره ومن أكثر الناس ملازم له. يقول في شرحه على الشاطبية لما ذكر يعني المكي، ذكر الرواة عنه والمكي له راويا، لما ذكرنا في الحصة الماضية أن الروايات عن القراء قد تنزل، لما نقول مثلا ورش عن نافع، قالون عن نافع، بعض الأحيان يكون عن القارئ مباشرة، بعض الأحيان لا، يكون وسائط بين القارئ الذي ذكر أو الراوي الذي ذكره الشاطبي وبين صاحب القراءة. فمثلا هنا لما ذكرنا ابن كثير هذا من باب الاستطراد، قال الشاطبي رحمه الله: روى أحمد البزي له ومحمد على سند، وهو الملقب قنبلة. البزي وقنبلة هما الراويان المشهوران لعبد الله بن كثير المكي رحمه الله، رحمه الله جميعا. نعم، ذكر السخاوي في فتح الوصيد البزي وذكره، ثم ذكر السند. السند ستجد أن بين البزي وقنبل وبين الإمام بن كثير ثلاثة أو أربعة. قال البزي: أبو الحسن أحمد بن محمد إلى آخره، قرأ على عكرمة بن سليمان بن كثير بن عامر المكي، وقرأ هذا عكرمة على شبل بن عباد، وعلى إسماعيل بن عبد الله بن قسنطين القسط، قرأ هذان على عبد الله بن كثير، يعني ليس مباشرة. كذلك قنبل قرأ على أبي الحسن ابن عون النبال القواس، وقرأ القواس على أبي الإخريط وهب بن واضح، وقرأ وهب على القسط، وأخبره أنه قرأ على شبل بن عباد ومعروف بن مشكان، وقرأ على ابن كثير. هذا من باب الفائدة. وكذلك في أبي العلاء لما ذكر قراءته قال: أفاض على يحيى اليزيدي سيبه فأصبح بالعذب الفراتي معللا، يعني أنه هناك فرق بين القارئ مباشرة وبين راويه. نعم، السخاوي الثاني هو المحدث، جزاك الله خير. إذا ذكرنا كما قلنا في السياق علم القراءات عالم الدين السخاوي، صاحب هذه المصنف ذكرنا، وصاحب كذلك جمال الإقراء وكمال القراء، ومعروف من التخصص في ذلك، ونظما معروفا فيه ضبط المتشابه في القرآن، ضبط المتشابه في القرآن، وهو مطبوع موجود ومسجل حتى صوتيا. الآخر السخاوي المحدث، وهو تكاد تقول أشهر تلميذ للحافظ بن حجر وأقرب التلاميذ إليه، وهو الذي ألف ترجمة لشيخه مستعدا في ذلك مجلدات الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام بن حجر، وهو صاحب المقاصد الحسنة وصاحب فتح المغيث الذي شرح ألفية العراقي. المهم، إذا وجدته في سياق علم الحديث فهو السخاوي أبو الخير محمد ابن الشمس السخاوي، وإذا وجدته في سياق علم القراءات فهو عالم الدين السخاوي صهر الإمام الشاطبي، إمام القراءات الشاطبي رحمه الله تعالى. نعم، قال القراءة في المسلم لهم في قراءة المكي والسبع، يعني ليسوا مثلا ممن اشتغل بالمكي فقط، بل واشتغل حتى في السبع. هذا من باب عطف العام على الخاص، يعني المكي راه جزء من السبع، فهمنا؟ جزء من السبع. إيه قراء السبع باختصار؟ قلنا نافع وابن كثير وأبو العلاء وعاصم أبو عمرو بن العلاء، عفوا أبو عمرو بن العلاء وعاصم والكسائي وحمزة، كذلك ابن عامر الشام، ابن عامر الشام. نعم، إذن سبعة من القراء، هذو هم الأشهر يعني، وكما قلنا الذين ذكرهم الحافظ الداني في التيسير. طيب، ما الذي استنكر المصنف رحمه الله تعالى من هؤلاء؟ مسلم لهم في قراءة المكي والسبع وضبط الروايات والألفاظ، كما ذكر الطرقوشي يقرا بمئة روايه او مئة طريقه او شكل ذلك. فالفيتهم، يعني وجدتهم منهم مع اغراقهم في ذلك الجانب، وجدتهم الفيتهم جاهلين، وخصوصا اهل البوادي. لماذا؟ لان في الغالب اهل الباديه يكون غلظ الطباع والبعد عن الحواضر والمدن، فينشا من ذلك جفاف في الخلق وبعد عن تعلم النفع من العلوم. مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من بدا جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلاطين افتتن. وفي زيادة في هذا لفظ أهل السنن أبي داود والترمذي والنسائي، ولفظ لأحمد، وفي لفظ آخر لأحمد بزيادة: وما ازداد أحد من السلطان قربا إلا ازداد من الله بعدا. وكلاهما صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة، برقم 1272، والآخر في صحيح الترغيب برقم 2341. العلماء في شرح هذا الحديث ماذا يقولون؟ قال النووي رحمه الله تعالى شرح أو في إراده لحديث آخر، لهذا الحديث لم يروي مسلم وإنما أثناء كلامه، قال: ولأن أهل البادية هم الأعراب ويغلب فيهم الجهل والجفاء، ولهذا جاء في الحديث من بدا جفا. قال العراقي رحمه الله في طرح التثريب: والبادية موضع الجفاء وقسوة القلوب والبعد عن القياد للحق. وقال علي القاري رحمه الله تعالى في المرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح شارحا قول النبي صلى الله عليه وسلم، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم السكينة في أهل الغنام، وقال الغلظ أو الفظاظة في الفدادين أهل الوبع، يعني أهل البادية. نعم، قال: وغلظ القلوب في الفدادين أهل الوبع. قال: يراد بأهل الوبر الأعراب أو سكان الصحاري، وإنما ذمهم لبعدهم عن المدن والقرى الموجب، هذا البعد موجب لقلة العلم الحاصل به حسن الخلق، العلم الذي يحصل لهم به حسن الخلق وسائر علوم الشريعة ينتفي عنهم بالبعد وبسكن البادية. وهذا مقيد في الأصل، أن الشرع يرغب عن سكن البادية، ولكن يرغب في سكن البادية إذا كثرت الفتن. تعرفوا الحديث المشهور: يوشك أن يكون مال امرئ منكم يعني غنم يتتبع بها شعف الجبال يفر بدينه من الفتن. ولكن هذا متى؟ في آخر الزمان، عند كثرة الفتن، عند كثرة الفتن. نعم. قال: وخصوصا أهل البوادي، يعني وجدهم جاهلين بأحكام الطهارة والصلاة لإعراضهم عن تعلم واجب ذلك وإكبابهم على ضبط طرق الرواة، كما قلنا أن هذا من كيد إبليس الرجيم، أنه شغلهم بأشياء قد لا يكونون محتاجين إليها، وقد لا يكونون في غاية، كما يعني تنظر فتجد أنهم جاهلين بأحكام الطهارة والصلاة وكذا، ثم بعد ذلك يغرق في علم تفاصيله قد لا تفيده، بخلاف، لكن كما قلنا إنما هو فرض كفاية على مجموع الأمة. هو قال: قد طال اختباري ومشافهتي لمشاهيري، مشاهير يعني كلها جمع، لو كان واحد فيهم عالما بالقراءة هو يكفي الأمة الإثم، لأنه قام بالفرض الكفاية وهو واحد قد حصل به القيام بالفرض، قد حصل به القيام بالفرض، والباقي لا عذر له، لا عذر لهم. ولكن المصنف رحمه الله يذكر يعني بعباراته أنه وجد كثيرا من هذه الأصناف، فكم من إمام منهم، يعني كلها ألفاظ تدل على أن هذا الصنف كثير موجود بكثرة في هذا الزمان الذي هو ينتقد الحالة الموجودة فيه. نعم. فقال: فكم من إمام منهم لا يعرف ما تصح به الطهارة ولا مبطلات الصلاة ولا أحكام السهو وأطواره. وكنت لقيت، سيأتي معنا كلام حول هذه، يعني أن هذا الإنسان إذا أهمل هذه الأشياء فهو لم يحفظ الصلاة. قد أمر في شرع الله عز وجل أن يحفظ الصلاة ويحافظ على الصلاة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. أنت وبعض الأحاديث كذلك ورد أن من لم يحافظ عليهن، من حافظ عليهن على الصلوات الخمس كان له عهد أن يدخله الله عز وجل الجنة، ومن لم يحافظ عليهن ولم يحفظ وضوءهن وكذا وكذا لم يكن له عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. المهم سيأتي إن شاء الله رجوع إلى هذا من كلام الحافظ بن عبد البر رحمه الله تعالى. قال: وكنت لقيت حال سفري من مكناسة إلى مراكش. مكناسة هي مكناس، لكن في الغالب أن في القديم كانوا يعبرون مكناسة ويزيدون عليه وصفا آخر يقول مكناسة الزيتون، مكناسة الزيتون، إلى مراكش، معروفة مدينة نحن أهل البلاد. نعم. وقيل إن مراكش بالبربرية ومعناها مر سريعا، مر كش، مر سريعا، دوز دغيا. لماذا؟ قال: لأن كانت معروفة بقطاع الطرق، كانت معروفة بقطاع الطرق. نعم. إلى مراكش سنة 300 و1000 1203 للهجرة، ذكرنا أن هذا التاريخ أواخر حياة المصنف رحمه الله تعالى. ماذا لقيا؟ قال لقيت من الأساتيذ الجم الكثير، وفي نسخة أخرى الجم الغفير. لقيت في سفري هذا من الأساتيذ الجم الكثير. الأساتيذ جمع أستاذ المقرئين والمعلمين وما شكل ذلك. وألفيت، يعني وجدت كل من اختبرت منهم لم يتمسك، جزاك الله خير، لم يتمسك من علم دينه بقطمير. أنه اختبرهم، لماذا؟ هو الراعي وولي الأمر، وسيأتي ما الدافع على ذلك، يعني حمله الحب النصح للمسلمين، وكذلك ينبغي أن يكون الراعي، هذا هو الأصل، يسعى قدر طاقته أن يعني يعتني بالأمة أو يعتني بتلك الرعية التي استرعاها الله عز وجل، استرعاه الله عز وجل إياها بكل ما يقدر عليه، وأولى ذلك وأوله الاستقامة الدينية، فإنهم إذا صرحوا في الدين فما بعده كله يأتي به رب العالمين سبحانه. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، نتيجة فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هذا الأصل، صلاح الدين، صلاح الدين. وكذلك كان رحمه الله، ولعلكم تذكرون في المحاضرة الافتتاحية التي وقفنا فيها مع شيء من ترجمته رحمه الله، ذكرنا الوصية التي كتبها رحمه الله ويتكلم عن هذا الواقع. فكم من قرية ليس فيها طالب علم وكذا، ويقوم يعلم الناس، وهذا من تقصير العمال وكذا، يعني قد يبرئ ذمته، يقول ويأمر، لكن قد تكون البطانة سيئة، قد تكون البطانة سيئة، فلا تعين على ذلك. نعم. قال وألفيت كل من اختبرت منهم لم يتمسك من علم دينه بقطمير، يعني وجدهم يعني إلى هذه الدرجة جاهلين. القطمير هو لفافة نواة التمر، وثلاثة ألفاظ وردت في القرآن الكريم في غير موضع يريد الله سبحانه وتعالى أن ينفي بها الشيء اليسير، وكلها تدور على نواة التمر، على النواة، ليس على التمر كلها ولكن على النواة فقط. عندنا القطمير، وعندنا النقير، وعندنا الفتيل. الله عز وجل قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. جمع من السلف أن القطمير هو لفافة نواة التمرة، والفتيل هو ذاك الخيط المفتول الذي يكون في جوف النخلة، في جوف النواة، والنقير تلك النقرة التي تكون في ظهر النواة، في ظهر النواة. الزجاج رحمه الله تعالى في معاني القرآن وإعرابه يعني لما ذكر القطمير قال وهي لفافة النواة، والنقير النقرة في ظهر النواة، والفتيل الذي في وسط النواة. كذلك قال الله عز وجل ولا يظلمون نقيرا فإذا لا يوتون الناس نقيرا، وكذلك ولا يظلمون فتيلا. هذه يعني كلها يعني ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى حملني ذلك، يعني هذه الأشياء كلها مقدمات وأسباب وعلل التي جعلته يؤلف هذا الكتاب، حملني ذلك. وسبب آخر لما تعليل، لم التعليل، لما انطوى عليه الفؤاد، انطوى عليه قلبه رحمه الله تعالى من حب النصح للمسلمين، من حب النصح للمسلمين. قال حملني ذلك أن أجمع لهم مسائل مهمة من علم أمور الدين، قريبة المقاصد، شهيرة الموارد، مقتصرا فيها على الضروري ليسهل حفظها على الصبيان. ثم بعد ذلك أن هذا هو الذي وجد هؤلاء الحفاظ فضلا عن غيرهم مقصرين في تعلمه، ضروري هو الذي أكد عليه وشنع عليه، هو تقصيرهم في الضروري من ذلك، ليس في نوافل العلم ولا، بل في ضروريه وفي عينيه. نعم. ليسهل حفظها على الصبيان، وهي أيضا نافعة لمن اقتصر عليها من الشيوخ والكهول والشبان، راغبا بذلك في محصول قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الخير الناس. وصح الألباني رحمه الله تعالى كذلك. نعم، إذن هذا النصح الذي حمله رحمه الله تعالى، وفي الأصل النصيحة كما قال الخطابي رحمه الله تعالى شارحا قول النبي صلى الله عليه وسلم، أصل الحديث رواه مسلم، حديث أبي رقية تلميذ بن أوس الداري رضي الله عنه: النصيحة لله ولرسوله، قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ في رواية أبي داود وغيره قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة، ما معنى النصيحة؟ يقول الخطاب رحمه الله كلمة جميلة، ونقل عنه شمس الحق عظيم أبادي رحمه الله تعالى، وهي كلمة يعني نافعة. قال: النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح، يعبر بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح، وليس يمكن أن يعبر عن هذا المعنى بكلمة واحدة يحصرها ويجمع معناها غيرها. النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح، وليس يمكن أن يعبر عن هذا المعنى بكلمة واحدة يحصرها ويجمع معناها غيرها. في كتابه معالم السنن، وهو من أول الشروح وأقدمها لسنن أبي داود، وكذلك شرحه على صحيح البخاري من أوائل الشروح، من يعرف اسمه؟ أعلام الحديث، أعلام الحديث. نعم، حمله ذلك أن يجمع لهم مسائل. المسائل في الاصطلاح عرفها بعض العلماء فقال: حكم خبري نظري، أو حكم نظري من العلوم الموضوعة. وقال الجرجاني في التعريفات: المسائل هي المطالب التي يبرهن عليها في العلم، ويكون الغرض من ذلك العلم معرفتها. أجمع لهم مسائل، هذه المسائل سيذكر عليها براهين ومشاكل ذلك لإرادة تعريفها للمتلقين لكتابه رحمه الله تعالى. ثم ذكر أنها قريبة المقاصد، سهلة الفهم ومشاكل ذلك، وشهيرة الموارد من أين استقاها ومن كذا. وفي الغالب، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى، في الغالب هو تلخيص للرسالة، رسالة ابن أبي زيد رحمه الله تعالى، بعقيدتها، بفقهها، بجامعها، جامع اللي هو الكتاب الأخير كما قلنا، الفصل الأخير الذي يذكر فيه الآداب وما شكل ذلك. ثم بين رحمه الله تعالى، اقتصر فيها على الضروري لتسهيل الحفظ على الصبيان، وهي نافعة كذلك لمن اقتصر عليها من الشيوخ والكهول والشبان. ثم ذكر الدافع كذلك الذي يرغب في حصوله، وهو محصول قول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ذكره من استغفار النمل والحوت وما شكل ذلك لمعلم الناس الخير، لمعلم الناس الخير. وذكر بعض العلماء الوجه في لماذا تستغفر هذه الكائنات لمعلم الناس الخير. قالوا: من ضمن ذلك أن هذا معلم الناس الخير، يعلم الناس الخير، فإذا ذبح يذبح بإحسان، وإذا صاد يصيد بإحسان، وإذا كذا، فكان سببا في حصول الرحمة حتى لذلك الحيوان. أما يعني الأمر الذي قلنا سنرجع إليه من كلام الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى، في قضية المحافظة على الصلاة، وأن أولياء الأمور يهتمون بهذا الباب، يقول هنا في الاستذكار كذلك: وإنما خاطب العمال لأن الناس تبع لهم، كما جاء في المثل: الناس على دين الملك. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصنفان من أمتي إذا صلحا صلح الناس، هم الأمراء والعلماء، وضعفه العراقي وغيره. ومن استرعاه الله رعية لزمه أن يحوطها بالنصيحة، ولا نصيحة تقدم على النصيحة في الدين لمن لا صلاة له، ولا دين لمن لا صلاة له. يقول حافظ ابن عبد البر رحمه الله: روي عن النبي عليه السلام أنه قال: من استرعاه الله رعية فلم يحطها بالنصيحة لم يرح رائحة الجنة. الحديث هو معروف وبعض ألفاظه متفق عليها وسبق معنا. وكان عمر رضي الله عنه لرعيته كالأب الحديب، الأب الحديب المتحني المتعطف على رعيته وعلى أولاده، لأنه كان يعلم أن كل راع مسؤول عن رعيته. والسلطان سبحان الله العظيم أنه من كثير من الأمور التي يريد أن يأتسي بها أن يكون على هدي الخلفاء الراشدين، كما معروف من ترجمته، ولعلنا أشرنا إلى شيء من ذلك. ويعني يروى أن عمر رضي الله عنه كان يعني لا يستقر في مكان، وإنما يتجول ويعني ينظر في يعني أهل هذه المحلة وتلك، ويعني لا يختص الأمر رعيته بالمدينة فقط وكذا. وكذلك كان السلطان لما طلبوا منه أهل فاس، يعني لما تولى الأمر أن يمكث عندهم ويجعل فاس يعني عاصمته إن صح التعبير وكذا، فاعتذر فقال: ينبغي أن يكون يعني مملكتي على صهوة جوادي، يعني أن أتفقد حال الرعية من مكان إلى مكان. نعم. قال: وأما قوله حفظها فحفظها يعني الصلاة، علم ما لا تتم إلا به من وضوئها وسائر أحكامها. وأما قوله وحافظ عليها فتحتمل المحافظة على أوقاتها والمسابقة إليها. قال: والمحافظة إنما تكون على ما أمر به العبد من أداء الفريضة، ولا تكون إلا في ذلك أو في معناه من فعل ما أمر به العبد أو ترك ما نهي عنه. ومن هنا لا يصلح أن تكون المحافظة من صفات الباري، ولا يجوز أن يقال محافظ، ومن صفاته سبحانه وتعالى حفيظ وحافظ جل وتعالى علوا كبيرا. ولعل في هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.